إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن أنسى، في الغد إن شاء الله سأبدل مجلس أو أضيف المصطلح النزهة، تأتون بالنزهة في الغد إن شاء الله مع السبل السوية، وبعد الغد أيضا السبل السوية حتى ننتهي من كتاب الحج قبل موسم الحج إن شاء الله. مع الشمائل في الغد نزهة النظر مع السبل، وبعد الغد السبل مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المغفر كمنبر، وهو في اللغة بمعنى الستر من الغفر، وهو الستر، وفي الاصطلاح خوزة من حديد تنسج على قدر الرأس. المغفر خوزة من حديد تنسج على قدر الرأس، توضع عليه يتقى بها ضربات السلاح في الجهاد والقتال. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل، بالطاء ابن خطل، متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني الإمام، ثقة ثبت من رجال الستة، وقد مرت بعض الأدبيات التي ذكرتها في ترجمته، ومن ذلك صبره وجلده في طلب العلم. فقد قال أبو حاتم: دخلت على قتيبة ببغداد فاستأذن الإمام أحمد عليه فأذن له فدخل عليه فكتب وسمع منه حديثا. قال: ثم دخل عليه أبو بكر بن أبي شيبة، استأذن أبو بكر بن أبي شيبة فدخل عليه وكتب منه حديثا. ثم دخل عليه ابن نمير فكتب وسمع منه حديثا حتى أصبح، يعني طوال الليل وهو يسمع الحديث ويمليه. وعلى من؟ على أئمة كبار أمثال الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن نمير. ومن الأدبيات في طلابه والمعاصرين له أن عمرو بن علي، وأظنه الفلاس، لما حج لقي قتيبة بمنى، قال: فترددت هل أسمع منه أو لا أسمع؟ قال: فانصرفت عنه ولم أسمع. قال: فندمت من بعد لأني ما سمعت من قتيبة بن سعيد رحمهم الله أجمعين. قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهور رحمه الله تعالى، ومن أدبياته أنه كان إذا عقد مجلس الحديث توضأ ولبس القلنسوة ولبس أفضل ثيابه وأجملها وتطيب، فسئل عن ذلك فقال: أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدبيات المنقولة عنه أنه مرة في مجلس من مجالسه لدغته عقرب عددا من اللدغات وهو لا يتحرك حتى فرغ من مجلسه ذاك، فرأوا تحته عقربة لدغته عددا من اللدغات، فسئل عن ذلك وروجع فقال: كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أدبياته وتربيته للجالسين أنه كان إذا حدث بحديث فرفع أحد الجالسين صوته زبره زجره وقال له: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومن رفع صوته وقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلى بين يديه فقد رفع صوته على صوت النبي. وفي ذلك ما فيه من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمور التي ختم له بها: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تتفقه في الدين، تقرأ كتاب رب العالمين، تسمع وتدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإمام مالك، انظر بماذا ختم له. قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت نفرا من أهله أهل مالك ماذا قال عند موته، فقالوا: تشهد عند موته، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، ومات على هذا. تشهد تشهد، ثم كرر قول الله: ولله الأمر من قبل ومن بعد، ومات على هذا. فيا لحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الختام. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري شيخ مالك رحمه الله التابعي الجليل. ومن أدبياته قوله، لاحظ هذا القول، من أدبيات ابن شهاب الزهري، يقول: جالست سعيد بن المسيب 8 سنين ركبته تمس ركبتي، أو ركبتي تمس ركبته، 8 سنين. ومن الأدبيات وهي من الحكم عنه قوله، ولاحظ إلى هذا القول وطبقه في مجالسك غير مجالس العلم، يقول الإمام الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان حظ منه. هذا في غير مجالس العلم، مجالس القرآن والسنة والفقه والتفسير واللغة، مجالس الدنيا هذه قاعدة. يقول الإمام الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان حظ منه. وأنت انظر هذا في مجالس التجار ومجالس الصناع ومجالس الزراع ومجالس الدنيا ومجالس النزهة والسياحة والسفر، لاحظ هذا بأم عينيك وبفراستك يا مؤمن، ما طال مجلس إلا وقام أهل ذلك المجلس عقبه وهم متنازعون إلا أن يكون اجتماعهم على ذكر الله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل. هذا استدل به العلماء على جواز دخول مكة لحاجة بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر عام الفتح، فقيل له هذا ابن خطل، هو عبد الله بن خطل، وقيل هلال بن خطل، والأول أشهر عبد الله بن خطل. وعبد الله بن خطل هذا أسلم ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام وقتل رجلا من المسلمين كان خادما له، وسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، وكانت له جاريتان فأوعز إليهما أن تغنيا بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمه. قيل له هذا ابن خطل صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني يستجير، وحاش أن يجير الحرم مطلوبا بدم أو مثل هذا المرتد القاتل الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل المالكية بهذا النص على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بلا تردد. وألف في هذا وجمع نصوص هذه المسألة ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو طبق مثل هذا الحد ما تجرأ أحد أن يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يستهزئ بسنته أو بسيرته أو بشيء من هديه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. سنده عال رباعي، قتيبة، مالك، الزهري، أنس. سنده عال، رجاله ثقات، والحديث مخرج في الصحيحين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا عيسى بن أحمد ثقة يغرب من رجال الترمذي والنسائي. عيسى بن أحمد ثقة يغرب، يعني يحدث مرات بالغرائب، يغرب يحدث مرات بالغرائب. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عبد الله بن وهب الإمام، قال أخبرني مالك بن أنس، ومن أوثق وأتقن من روى عن الإمام مالك هو عبد الله بن وهب رحمه الله. قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل هو سعيد بن حريث أو أبو برزة رضي الله عنهما، جاءه رجل هو سعيد بن حريث أو أبو برزة رضي الله عنهما، فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوه. واستدلوا بهذا على جواز إقامة الحدود والقصاص بالحرم. سنده خماسي، يعني بخمسة رواة، رجاله ثقات، والحديث مخرج في الصحيحين. وفي خاتمته قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العمامة، وفي نسخة الباجوري في شرح الشمائل صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العمامة هي كل ما عم الرأس، سواء كان بإدارة كور ما يوضع على الرأس عليه أو كان مجرد إلقاء ويسمى حين ذاك خمارا. فالعمامة هو كل ما عم الرأس سواء كان بإدارة العمامة على كور الرأس، وهذا ورد في لسان العرب، هو إدارة بلفظ الإدارة، العمامة فيها إدارة كما يفعل إخواننا من أهل السودان والأفغان، فيها إدارة ولف. ويتشمل العمامة كل ما عم الرأس ومن ذلك الخمار. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وضع شيئا على رأسه وردت الصفتان كلتاهما بالإدارة كما يفعل بعض المسلمين وبعض الإخوة، أو بالخمار كما في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على رأسه وعلى الخمار، مسح على رأسه وعلى الخمار. وقد يرجع الأمر إلى العرف، فما تعارف الناس عليه في بلد ينبغي أن يلتزم الإنسان به، لا سيما إذا كان يمثل شطرا من معنى السنة ولا غرابة. لكن هل يصح القلب؟ يعني مثلا هنا يلبسون الخمار، والخمار من العمامة، فهل يصلح مخالفتهم بإدارة الثوب على الرأس أو بإدارة العمامة على كور الرأس؟ قد يتبع الإنسان العرف حتى لا يطلق على ما لبسه ثوب شهرة، وحتى لا تتأثر لا نفسه ولا نفوس المعاصرين له. مثل العكس، يعني يذهب إلى أناس يديرون كور العمامة على رؤوسهم فيلبس غطرة أو شماخ بلا ريب أنه يصير كالشاذ لديهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في بيئة السعودية هنا على وجه الخصوص، وفي بيئة المدن الثلاثة مكة الحجاز مكة والمدينة وجدة، كانوا في القديم، وأنا أدركت هذا، آباؤنا وأجدادنا يلبسون العمائم بإدارتها على كور الرأس، شيء عادي. ومن لم يلبس هذا يعد شاذا، هذا المظهر الذي ترونه في التراثيات وفي الشعبيات، هذا كان شيئا مألوفا، ونحن أطفال صغار كان آباؤنا يربطون في أوساطهم، يربطون قطع قماش حتى يشدون به بطونهم وظهورهم، ويديرون كور العمامة على رؤوسهم وكان الذي يلبس الخمار أو الغطرة هو الشاذ في هذه البيئات الثلاثة. فعلى كل حال العرف ما دام لا يصادم نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فهو معتبر وينبغي للمسلم أن يراعيه. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة من رجال الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ أيضا من رجال الكتب الستة، عن حماد بن سلمة ثقة عابد من رجال الستة، حاء هذا تحويل، يعني أن للترمذي شيخا آخر سمع منه الحديث وسيعطف عليه، ولكن بدلا من أن يعبر عن هذا بتعبير طويل يضع حرف حاء، وتجد هذا الحرف بكثرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وحدثنا محمود بن غيلان هو الشيخ الثاني للترمذي وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد من رجال الستة، عن حماد بن سلمة ثقة عابد من رجال الستة، عن أبي الزبير أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس صدوق يدلس. أنا أعلم أن النسب والنخب من الجالسين من إخواننا الزائرين قد لا يدرك، لكن أنا أريدك أن تدرك شيئا عاما، وهو ثقة ثقة، صدوق صدوق، ضعيف ضعيف، هذا فيه ما يدل على أن الله حفظ سنة نبيكم. ما آتيك هنا وأقول لك والله حدثني قلبي عن ربي، هذا ضلال مبين. ولا آتيك فأقول أمس رأيت رؤى أقصها عليك فاجعلها سنة لك ولآبائك، وأي هذا مو صحيح، هذا ضلال مبين. ما في حدثني قلبي عن ربي، ولا في رأيت رؤيا فأجعل الرؤيا كالوحي المنزل على النبي المرسل، رؤيا الأنبياء هي الوحي، رؤيا الأنبياء وحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا عندنا العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. مالك أطلقها في القديم مدوية، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهل سدل رسول الله يديه في الصلاة أم قبض؟ هل سدل رسول الله وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي أم قبض؟ والله والله والله ما سدل رسول الله يديه في الصلاة، وهو القائل في الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. معليش أقول سامحونا مشكورين ومأجورين لمن تعود منذ الصغر أن يسدل يديه، فإن قدوتنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا، شفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وسلم، اعترامنا وتقديرنا وتوقيرنا. رب قائل يقول وهل يمكن أن تخفى على مالك أو الشافعي وأحمد مسألة؟ يا عجبا، هل هم معصومون؟ العصمة لمن عند علماء المسلمين وعند المسلمين؟ العصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة للأنبياء والمرسلين، العصمة للأنبياء والمرسلين، ليس للعلماء ولا للرؤساء ولا للكبراء ولا للوجهاء ولا للأغنياء ولا للعباد، العصمة للأنبياء والمرسلين، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي الزبير صدوق، عن جابر، أبو الزبير عن جابر، هذا الحديث لو لم يخرج أصله مسلم لقلت إن في إسناده ما فيه. قال عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. تفسيران أحدهما هو الراجح، قيل يعني هي ليست سوداء ولكن اسودت باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها فوق المغفر فصار لها لون كلون السواد، الصواب هو القول الثاني، عمامة سوداء، سوداء ذات لون أسود. هذا الإسناد إسناده حسن، والحديث خرجه مسلم من طريق أبي الزبير، فانتفت العلة، لأن ما كان فيه من علة عند مسلم فيما يتعلق بالعدالة والاتصال فإننا لا نسأل، وكما قال المزي وابن المرحل وغيرهما، وإنما هو حسن الظن بمسلم رحمه الله، والحر تكفيه الإشارة. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد، وفيه مشروعية لبس السواد من غير تعبد، يعني ما يتعبد الإنسان لربه، لا يلبس إلا عمامة سوداء، لا يلبس إلا جبة سوداء، لا يلبس إلا ثوبا أسود، وهذا يشترك فيه المخلطون والسالمون. فأما المخلطون فيجعلونه دينا، يقولون شعارنا السواد الحزن، لأن الحزن يلفنا. كيف يلفكم؟ يلفكم إلى درجة أن غطى عنكم ضوء النهار. وحديث سيد البشر سيد ولد آدم وهو القائل خير ثيابكم البياض، فلماذا تتوشحون بالسواد وتجعلون هذا مظهرا من مظاهر الحزن والخوف؟ هذا ليس من السنة. وعند من سلم في يوم الوفاة تجد النساء متلففات متلفعات بالسواد. ليش تتلففنا وتتلفعنا بالسواد؟ قلنا السواد يعبر عن الحزن، حتى لو أن امرأة، لاحظ إلى أي درجة تحول ما ليس سنة إلى سنة، إلى درجة أن إحدى المعزيات في ليلة الوفاة لو ذهبت بلون بني أو أبيض لأقاموا عليها الدنيا وما أقعدوها. قالوا هذه ما عندها أدب، تأتي لتعزي في موت بثوب غير الثوب الأبيض غير الثوب الأسود؟ سبحان الله. ومن الذي قال لكم إن العزاء لا يكون إلا بالاتشاح بالسواد؟ والشيء بالشيء يذكر، كمن يتشح بالأخضر باللون الأخضر في الحج، تجد خضرة من أول صفوف النساء إلى آخرهن. لماذا؟ ما أدري لماذا يتشحن بالخضرة. أو بعض الشافعيات يضعن أعواد على وجوههن. هذا كله من البدع والمحدثات، ليس من السنة وضع عود، وإنما من السنة أن تضع المرأة بحضرة الرجال، أن تغطي وجهها، ولا حرج ولو غطى المسفع الخارجي أو الحجاب الخارجي وجهها ولامس جلدها، لا حرج. فإذا مضى الرجال تكشف الحجاب عن وجهها، إذا مضى الرجال تكشف الحجاب عن وجهها. طيب، حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق فيه غفلة، صدوق فيه غفلة، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن مساور ابن مسور، مساور ابن مسور صدوق، عن جعفر ابن عمرو ابن حريث وهو مقبول، وهو من طبقة التابعين، ومثله مما تجوز الأئمة والمحدثون في حديثه، كما نص على ذلك الحافظان ابن كثير والذهبي أن الجهالة، فما بالك بمن قيل فيه مقبول وهو أخف من مجهول، أن الجهالة في طبقة التابعين متجاوز عنها، يتسامح فيها دون بقية الطبقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح طبقة للصحابة، مدح وما جرح، من جرح صحابيا فليذهب يغتسل وليتشهد من جديد، لأن الله مرة يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من سب صحابيا أو حكم عليه بردة أو جرحه فليغتسل سريعا وليتشهد من جديد. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا اللهم والمسلمين من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. عن أبيه عمرو بن حريث القرشي المخزومي، صحابي صغير، قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء، رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء. الإسناد فيه ضعف يسير للكلام في عمرو بن حريث، لكن أصل الحديث مخرج في صحيح مسلم، فلا نتردد في الحكم عليه بأنه صحيح، بل هو في صحيح مسلم، ويكفينا أن نعزو الحديث إلى مسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم، ويوسف بن عيسى الزهري، يوسف بن عيسى الزهري غير الزهري الأول، ثقة فاضل من رجال البخاري ومسلم، قال حدثنا وكيع ابن الجراح الإمام عن مساور الوراق مر صدوق، عن جعفر بن عمرو بن حريث مضى مقبول، عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم الجمعة وعليه عمامة سوداء، خطب الناس يوم الجمعة وعليه عمامة سوداء، وفيه مشروعية لبس العمامة السوداء أثناء خطبة الجمعة، وليس ثمة لبسا، ليس ثمة لبسا معينا لخطيب الجمعة، يعني مرة لو لبس بشت وصعد، مرة لو جاء بثوب من غير بشت ولا جبة، فما حد ينكر عليه، لأن الالتزام كما يقول رئيس المجمع الفقهي السابق الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الالتزام بلبس معين أثناء أداء خطبة الجمعة وكأنه شيء لا محيد عنه ولا عدول، يقول ليس من السنة بل هو اتباع كنسي، هو البابا والقس كما رأيتموهم في الكنائس، لهم طقوس معينة وثياب معينة، لو قطعت رأسه لا يمكن أثناء تلك الطقوس وأثناء تلك الأعياد، لا يمكن أن يخلع ذلك الثوب وذلك الصليب. ألا إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه، فاحذروا من تعليق الصلبان على الأعناق وفي مجوهرات البنات والنساء وفي الثياب وفي البسط وفي المساجد وفي جدران المساجد، فقد ابتلينا بكثرة الصلبان حتى في البسط والنمارق. شوف في بسط في المساجد صلبان، مئات الصلبان، مئات الصلبان، وهذا بلا ريب من الأذايا والبلايا، فكما تجرد بيوت الله من الأذايا والبلايا إذا كان البصاق في المسجد خطيئة، فما بالك بمن يأتي بصلبان، ها؟ كراسي على هيئة صلبان، ثياب على هيئة صلبان، بسط على هيئة صلبان، جوالات مصور عليها صلبان، وما بالك بمن يأتي بالموسيقى والغناء في الجوالات، هذا بلا ريب أنه سوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. أولا نغير نغمة الجوال إلى نغمة فيها صوت عصافير، ها؟ خرير ماء، ليش ما تقول ذكر الله والقرآن؟ مشكلة تدخل بيت الخلاء فيعمل الجوال بالقرآن وذكر الله، يعني سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لا تجعل ذكرا لله نغمة جوال، حذرا من أن تكون في بيت الخلاء، وليس زهدا في ذكر الله حاشا وكلا، بل تعظيما لذكر الله. ولا تجعل موسيقى ولا غناء، ولكن صوت عصافير، إغلاق أبواب، أشياء يعني مباحة، لا تدخل لا في الحرام ولا في ذكر الله عز في علاه تعظيما لذكر الله عز في علاه. فأرجو أن نتنبه لهذا، لأن الله عز وجل يحكم على عبد بأنه تقي إذا ظهرت فيه صفة تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. اللهم اجعلنا من المعظمين والأتقياء. طيب، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني صدوق من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه، ترمذي والنسائي وابن ماجه، قال أخبرنا يحيى بن محمد المديني الجاري، هكذا لقبه الجاري، صدوق يخطئ، عن عبد العزيز بن محمد هو الدروردي، صدوق يحدث من كتب غيره فيخطئ، عن عبيد الله بن عمر ثقة ثبت من رجال الستة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. لاحظ الآن شوي، أقول خليك دقيق لأنه هذا موطن نزاع، وما كان ينبغي أن يتنازع فيه المسلمون، بل قد يصل النزاع في هذه التي تنسب إلى السنة أو لا تنسب إلى السنة إلى درجة الطعن في العقيدة، وسأبين لك. عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله بن عمر: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. وهذا يدل على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب ليس فقط هو في القلب، وليس هو فقط قصة تتلى يوم مولده، لكن الحب عقيدتك كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتك كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوافك بالبيت كطواف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تجي عند الحجر الأسود تقول الله أكبر الله أكبر، والله ما فعل رسول الله هذا، ما فعل بيديه كهيئة الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويتربس. بعض الناس يتربسون فيضيقون على عباد الله من الطائفين. يا أخي، واحدة مرة الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة مرة التفت بصدره إلى الحجر الأسود، ومن أي مكان كنت قل إذا وازيت الحجر الأسود الله أكبر، هكذا فعل رسول الله. وضوءك كوضوء رسول الله، بيعك وشراؤك كبيع وشراء رسول الله، دعاؤك كدعاء رسول الله، مهو عند الكعبة اللهم، يصرخ صراخ والناس يصرخون معه. هذا تعدي، هذا تجاوز، هذا تعدي في الدعاء، سوء أدب مع الله. خرج بعض الصحابة مع رسول الله في سفرة فطفقوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم مؤدبا لهم مربيا مبينا لهم كيف يذكرون الله: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، خففوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما في أدعية بكتيبات، دعاء الشوط الأول، حتى إذا فات الدعاء في الشوط الأول قالوا لا إله إلا الله، بطل الطواف، ارجعوا مرة ثانية. ترجع إيه؟ ترجع كيف؟ ترجع كيف؟ ترجع مع هذا يا أخي؟ أصلا ما في أدعية دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا محدث محدث محدث. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدعو بجوامع الكلم. وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم بين الركن اليماني والحجر الأسود. إيش كان يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقف فقط، ما في وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ليس من السنة. بين الركن والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قف، ولا أقول استب، أقول قف، لأنه إذا كان ما يفهم إلا استب والكلام هذا كله ما فهمه فإنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظ الآن، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، يعني إذا لبس العمامة صلى الله عليه وسلم على رأسه، سدل طرفيها بين كتفيه، سدل طرفيها بين كتفيه. وهذا يقتضي أن يكون في العمامة طول. رويت روايتان الله أعلم بصحتهما. الرواية الأولى أن طول عمامة رسول الله 6 أذرع، أن لرسول الله عمامتين إحداهما صغيرة طولها 6 أذرع والأخرى كبيرة طولها 12 ذراعا، لكن يحتاج الأمر إلى تحقق وتحقيق. ما وجدت، بحثت لكن ما وجدت أصلا لهاتين الروايتين يمكن للإنسان أن يطمئن فيجزم ويقول والله لرسول الله عمامتان. ونريد من الإخوة المسلمين إذا رجعوا إلى بلدانهم ها هنا أو إذا رجعوا إلى بلدانهم أن يسألوا عن الدليل، ثم يسألوا عن صحة الدليل، ثم يسألوا عن صحة الاستدلال. 3 أمور. وأظن الأخ أحمد من سنين قد حفظ هذه الثلاثية، الثلاثية العلمية التي تحدث للإنسان براءة ذمة، طالب مبتدئ أو متوسط أو منتهي بل ولو كان عالم. ما هو الدليل؟ إيش الدليل؟ ما تسيرنا كده بس قطعان، أخرجوا سيروا صيحوا أصرخوا أدعوا. وإلا مثلنا كمثلي قبل 2 أو 3 أيام، باص حمل إحدى الجنسيات 45 حاج، وبدلا من أن يمر بهم بذي الحليفة فيحرمون من ميقات أهل المدينة أخرهم إلى عسفان قرب مكة، وهناك أنزلهم وقال يا حجاج لبوا فأنتم في ذي الحليفة. كذاب أو مغفل أو جاهل، فجاءهم بعض الإخوة المواطنين قال أنتم بتعملون إيش يا حجاج؟ قالوا بنلبي من ذي الحليفة. قال ذي الحليفة سبحان الله، ذي الحليفة هناك عند المدينة قبل المدينة بعد المدينة 10 أكيال، فين ذهب بكم؟ ارجعوا. فرجعوا مساكين، فرجعوا مساكين. فما في عندنا واحد يقول ولا الضالين إلا إمامة الصلاة، فقط في إمامة الصلاة أئمتنا يقولون ولا الضالين، قول آمين بالله عليك تقول آمين، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عاد لا تقول لي من نصوص، من نصوص من نصوص ايه؟ قال من نصوص المذهب انه ما نقول امين. لا اله الا الله، اذا صح الحديث فهو المذهبي. قول امين، ابوس راسك قول امين، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. عاد لا تقول لي، لا تقول لي، لا تقول لي المذهب كذا. مذهبنا مذهب مالك، مذهب رسول الله، مذهب أبي حنيفة مذهب رسول الله، مذهب أحمد مذهب رسول الله، يعني أنهم يتمذهبون بالقرآن والسنة، يتمذهبون بالقرآن والسنة. طيب لاحظ هذا، هذا استنبط منه بعض أهل العبادة والصلاح ماذا؟ استنبطوا من هذا النص، ولا أدري كيف تفتقت أذهانهم عن هذا الاستنباط، أن لعمامة رسول الله ذؤابة من الخلف، أن لعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذؤابة من الخلف. فقامت الدنيا وصار موضع نزاع، العمامة لها ذؤابة؟ قالوا نعم سنة لها ذؤابة. سدل النبي صلى الله عليه وسلم عمامته بين كتفيه. لا اصبر لحظة حتى أكون منصفا لهم، هذه رواية صححها الشيخ الألباني، رواها الطبراني في الأوسط ورجالها رجال الصحيح، عن أبي عبد السلام قال قلت لابن عمر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال أبو عبد السلام قلت لابن عمر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال كان يدير عمامته على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه. شوف لاحظ فيه اشتباه، يغرزها، هذا الحديث رجاله ورجال الصحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يغرزها من ورائه يرسلها بين كتفيه، يغرزها يرسلها يغرزها يرسلها، اختلط الحابل بالنابل فقالوا كان لرسول الله عمامة يديرها ثم يجعل لها ذؤابة من ورائه. يعني هذا مثل يعني بعض النصوص الشرعية تفهم فهما خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع جافا بين جنبيه، يعني ما ألصق في الركوع، ما في إلصاق، في مجافاة. كيف فهم هذا من بعض العباد والزهاد؟ كيف فهم هذا؟ شوف، فهم هذا فهما خطأ، شقوا بسببه على أنفسهم وعلى المصلين. فهموا أنهم إذا ركعوا لابد أن يعملوا هذا، يقوسوا، وهذا بلا ريب أنه شق عليهم وشق على من بجوارهم، لا سيما في أيام الحج وأيام رمضان، مشقة كبيرة، تقويس اليدين أثناء الركوع. يعني تصور الآن الصف مزدحم جدا، وهذا الازدحام وسعوا صدوركم له يا زائري مسجد رسول الله، وسعوا صدوركم، لأن بعض الناس يتنفرز ويعصب. يا أخي، كان الناس في عهد رسول الله والناس قلة يزدحمون، حتى قال عبد الله بن عمر كان أحدنا يسجد من شدة الازدحام على ظهر أخيه. كيف لو واحد سجد على ظهر الثاني؟ أظن يترك الصلاة ويركض وراه. اللهم وسع صدورنا ونور قلوبنا وارزقنا خلق صاحب الخلق الأتم والأدب الجم، شفيعنا يوم العرض عليك صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. هذا الاستنباط فيه بعد، ولعل هؤلاء الصالحين وقع لهم تداخل. طيب، الطرف المقابل وبضدها تتبين الأشياء. هؤلاء عززوا بما لا يصلح الاستدلال به على أن لعمامة رسول الله عذبة. الآخرون قالوا من وضع العذبة، ها، استدللنا على وضع العذبة على عدم السنية، وأن ثمة قيلا وقال في عقيدة من يفعل مثل هذا الفعل الذي ما فعله رسول الله. يعني شوف، لكل فعل ردة فعل، فلا هذا الاستدلال بمثل هذا النص ولا بالذي يليه، ها، ولا بالذي تلاه يصح الاستدلال به على وجود عذبة، ولا من صنع عذبة أو أدار كور عمامته على رأسه لا يكون حاملا لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن اللطائف أبو عبد الرحمن بن عقيل الأديب الفقيه الظاهري المبدع والمميز في لغته. الشيخ عقد مرات في الرياض مجالس في شرح صحيح البخاري، الذين حضروا يقولون حضروا عدد من المجالس ثم فروا وما تمكنوا من شهود بقية المجالس، لأن أسلوبه ولغته عالية جدا، بالكاد أن يفهم أسلوبه علماء أو متقدمون في العلم. يقول إن لي عمامة، يقول أنا أشتاق لتطبيق سنة لبس العمامة، لكن لو لبست عمامة وأدرتها كما يفعل الأفغان والإخوة السودان لكنت شاذا بي في المجتمع السعودي. فماذا يصنع؟ يقول إذا دخلت مكتبتي أتيت بعمامة لففتها على رأسي كعمامة السودان، فيكون مطبقا للسنة، ولو في بعض الأحيان عمامة سنة كعمامة إخواننا وأحبابنا السودان، ولو في بعض الأحيان، ولو في بعض الأحيان، لأن مثل تطبيق هذه السنة على هذه الوجوه مخرج. فمثلا، وسيأتي هذا في، خلينا أتركه للإزار في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الأخير، حدثنا قال حدثنا يوسف بن عيسى، نعم، قال حدثنا يوسف بن عيسى مر بنا، قال أخبرنا وكيع، قال أخبرنا أبو سليمان، أبو سليمان هو ابن سليمان عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة، جده من؟ حنظلة الذي يلقب بغسيل الملائكة، حنظلة الذي يلقب بغسيل الملائكة. لماذا لقب هذا الصحابي بغسيل الملائكة؟ ورد في الحديث الصحيح عند ابن حبان والحاكم والبيهقي أنه في معركة أحد كان يأتي أهله فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا يا خيل الله اركبي أخرجوا، وإذا استنفرتم فانفروا. فخرج عجل استجابة لأمر رسول الله وخروجا للجهاد في سبيل الله وهو جنب، فقتل على هذه الهيئة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن حنظلة قد أتى أهله ومات وهو جنب، وإن الملائكة لتغسله بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمها من ميتة! ويبعث المرء على ما مات عليه، ولذلك من مات لا يخشى الإنسان وهو متجه للحج. أسأل الله أن يبارك في الأعمار وأن يردكم إلى أهليكم وذويكم وذراريكم سالمين وبالأجر غانمين. لكن من مات يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا: لبيك اللهم لبيك. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس هناك. قال شراح الحديث: كانت الخطبة التي مضت في الحديث في حديث رقم 125 بمكة عام الفتح، وعند باب الكعبة. ارتفع النبي على باب الكعبة لأنه ما ثمة منبر في ذلك الوقت، وإنما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على باب الكعبة. وبنص حديث الصحيحين قال، مما يدل على أن باب الكعبة مرفوع كما هو الحال الآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، لولا كانت تقول له أم المؤمنين: يا رسول الله، لماذا لا تنقض باب الكعبة وتسويه كما كان الأمر من قبل؟ فقال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على ما كان عليه الحال أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا جعلت للكعبة بابا من وراء، أي بابا آخر، ولا أنزلت باب الكعبة حتى يلامس الأرض في اللفظ الأخير أو نحو مما قال رسول الله، ولا أنزلت باب الكعبة حتى يلامس الأرض. طيب إيش العلة؟ إيش العلة أن قريشا رفعوا باب الكعبة حتى يدخلوا من شاء، حتى يدخلوا ويتحكموا في من يريدون دخوله إلى الكعبة؟ لكن الخطبة ها هنا كانت بالمدينة، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنصار خيرا، كما ورد في الحديث الصحيح: أوصى النبي في هذه الخطبة بالأنصار خيرا، وقال نعم فيما يتعلق بالتجاوز عن مسيئهم، قال: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذه خصيصة للأنصار. يا من يتعامل مع الأنصار، فإن التعامل مع الأنصار حالة كون النبي أوصى بهم ليس كالتعامل مع غيرهم. نقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم، وهم أهل للإحسان إن شاء الله، ولا يسيئون، يعني ما نعم. طيب، خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه عصابة، أي عمامة لأنها تعصب على الرأس، دسماء سوداء لها معنيان، قيل دسماء سوداء وقيل دسماء أي تغير لونها دسومة من كثرة إصابتها بالطيب والزيت. فمن أين أصابت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب والزيت؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الادهان في شعر رأسه، ويكثر التطيب منه لا سيما عند إحرامه. كما قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتطيب رسول الله في حجته في رأسه ليس في إزاره وليس في ردائه، لا بخور ولا طيب في الإزار والرداء، وإنما في الجلد، في البشرة، في الصدر، في الوجه، في اللحية، في الرأس. وقد رؤي وبيص الطيب في مفرق رسول الله. إيش وبيص؟ أي لمعان، لمعان الطيب في مفرق رسول الله بعد ثلاث. ومعروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب بأطيب الطيب، وهو القائل كما ورد في الصحيح: أطيب الطيب أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. وكان يتطيب بطيب، لاحظ هذا الآن، انتبه لهذا، وكان يتطيب صلى الله عليه وسلم بطيب اسمه الغالية بالغين والألف واللام والياء والتاء المربوطة. لاحظ للغالية هذا، أنا عندما رجعت إلى شرح العلماء للغالية يعني قلت سبحان الله، وافق ما هو موجود عند العطارين وبائع الطيب اليوم. وصفت الغالية بالتالي: طيب يخلط فيه المسك والعنبر والزيت، وهذا هو الآن ما يسمى بخلطة الشيوخ أو خلطة الملوك، موجود الآن خلطة تسمى بإيش؟ بخلطة الشيوخ أو مخلط أو خلطة الملوك، عود، عنبر، مسك، وأنواع من الزيت، أنواع من الزيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب الطيب المسك. ومما حفظته عن شيخنا محدث المدينة، وهذا من اللطائف التي أنقلها وأرويها عن شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، كان يردد: يطيب بالمسك. المراد بالمسك ما هو المسك التركي الأبيض، المراد بالمسك المسك الأصلي المسود المائل إلى الاحمرار، الذي يخرج من بطن الغزال. ومن اللطائف فيما حفظته عنه شفاهة قوله عندما كان يطيبنا ويطيب زائريه، يقول: وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. يقولون إن الغزال يأتي لصخرة فينبطح عليها ويخرج، ولا أدري من أين يخرج، فيخرج غدة فيها هذا المسك، يأخذون هذه الغدد يجمعونها من على هذه الصخور ويعالجونها، فيكون هو أطيب الطيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد هذا الحديث حسن، والحديث أخرجه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بالمدينة وعليه عصابة سوداء اسودت من كثرة الزيت والطيب الذي كان يضعه صلى الله عليه وسلم على رأسه، فإذا ربط عمامته فالمتبادر أن العمامة سيتغير لونها، سيتغير إلى لونها فتكون دسماء أي سوداء. وقد مر أن السواد متى يكون سنة ومتى لا يكون سنة. غدا لا ننسى يا أخوانا إن شاء الله نزهة النظر مع السبل السوية، نزهة النظر مع السبل السوية.